أما بعد، معاشر الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يحرم وجوه الحاضرين والمستمعين والمشاهدين، أن يحرمها عن النار، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. أحبتي، وفي روضة من رياض الجنة نتذاكر سير ورثة الأمة وورثة الأنبياء، أولئك الأئمة الأعلام، أولئك الجهابذ، أولئك العلماء الربانيون. نتحدث معاشر الأحباب في روضة من رياض الجنة عن إمام كني بإمام الدنيا. وقبل أن أتحدث عنه وأن نقف على جوانب من سيرته وأن نضيء بعضا أو نفتح صفحات مشرقة من حياته، أقول معاشر الأحبة أن الأمة في زمنها المعاصر وفي زمن الفتنة وفي فتن يمسي بعض أهل الإيمان مؤمنا ويصبح كافرا، فتن كقطع الليل المظلم، فتن تجعل الحليم حيران، أقول وفي مثل هذه الأزمان يشتد وتشتد الحاجة إلى أن نعلن لأبنائنا بل ولأنفسنا ولأهل هذا العصر أن هناك أئمة أعلام اصطفاهم الله جل وعلا لأن يكونوا ورثة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ساروا في طريق لم يكن محفوفا بورد، إنما هو الشوك، إنما هو الابتلاء، إنما هي الفتن التي البعض منا إذا سمع خبرها صدق تأثره بدمع عينه. ونحن مع إمام من الأئمة الأعلام، حتى جعله بعض أهل العلم حبه فارق بين أهل البدعة وأهل السنة، الإمام أحمد الذي ارتبطت الإمامة باسمه، فلا تكاد تسمع ابن حنبل إلا وقبل ذلك الإمام أحمد. ذاك الإمام لم يكن قد غرق في الدنيا ولا في ترفها، وما اشترى الدنيا وباع الآخرة، فتن بالصوت وفتن بالولاية وفتن بالعطاء وفتن بقربه من السلطان، فتن متعددة لو صبت على الجبال الرواسي لعادت رمادا، ومع ذلك يخرج منها أحمد، يخرج منها الإمام عليه رحمة الله. أعود فأقول، ونحن نتذاكر سير الأئمة الأعلام لا بد أن ننشر خبرهم وأن نربي أبناء المسلمين في هذا الزمن الذي غابت فيه القدوات، وبات بعض أبناء المسلمين حائرا يقوم ويسقط يتلكى، تجد أن الانتكاسات في طريقه كثير والفتن أكثر. ومع ذلك أحبتي في الله، مع هذه الفتن المتلاطمة، تجد أن بعض المسلمين قد اتخذ قدوات لا تستحق أن تذكر، وأعلام يجب أن لا تبرز. لذا معاشر الأحباب، لو تأملنا واقع أبنائنا، انظر معرفتهم المسددة المعمقة بسير اللاعبين واللاهثين والذاهبين والغادين، أناس من سقط المتاع، أناس نزع منهم الحياء والإيمان، أبرزوا لأبنائنا، فاتخذهم بعض الأبناء قدوة، واتخذهم بعض الأبناء إماما بل إن بعضهم يتلذذ بذكر أخبار لاعبيه ومغنيه والساقط والساقطة ممن أبرزهم الإعلام. نحن بحاجة قبل أن أتحدث عن الإمام الجهبذ شيخ الإسلام وإمام أهل السنة، أقول نعم لا بد لمناهج التربية وللمعلمين وللمربين وللآباء وللأمهات أن يغرسوا في قلوب أبنائنا حب أعلام الإسلام، أعلام أهل السنة والجماعة. وإني أهمس في أذن المربي أقول عار، وأيما عار أن ترى أمم الأرض يهود ونصارى ورافضة تبرز أخبار أعلامها وتوصلهم إلى درجة الربوبية، اتخذوهم أربابا من دون الله. ثم تجد علماء أهل السنة والجماعة الذين عاشوا على السنة وعصمهم الله يوم الفتنة، أن تجد بعض المسلمين لا يتحدث عن أخبارهم، بل ولا يعلم في أي العصور عاشوا، وليس وما يعلم بدايتهم في طلب العلم ولا منافحتهم لأجله. لذا معاشر الأحبة أقول في هذا اللقاء لن أستطيع أن أغطي جوانب العظمة في سيرة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني عليه رحمة الله، المولود عام 164 للهجرة. ولد رحمه الله في مرو، ونقلت أمه نقلته أو حمل به في مرو، وانتقل إلى البصرة فولد هناك. هذا الإمام جوانب العظمة كثيرة في صفحات حياته، سأقف عند شذرات من ذهب ولا لآلئ منظومة في سيرة هذا الإمام، ولن أستطيع أن أغطي معشار هذه الوقفات، لكن حسبنا أننا نلتقي نتقرب إلى الله في روضة من رياضه. إي والله، نتقرب إلى الله في هذه الروضة بذكر خبر إمام من الأئمة، كما قلت عد بعض أهل العلم حب أحمد بن حنبل الشيباني حبه رمز لاتباع السنة، وبغضه رمز لاتباع البدعة، لأنه الإمام المبتلى، الإمام المفتون المبتلى الممتحن، الذي ثبتت قدمه على قدم التوحيد وما زلت قدمه بعد ثبوتها بعصمة الله له. ولا بد أن نبتدئ معاشر الأحباب حياته من بدايتها. الإمام أحمد الزاهد زاهد فقيه ورع رباني جهبذ، إمام فقيه أصولي مفسر محدث العصر. يكفي أن تعلم أن الإمام أحمد كما قال الإمام طاووس بعد أن راجعه في بعض بطون العلم، قال لابنه: إن الإمام أحمد يحفظ ما يزيد عن 1000000 حديث، أي مليون حديث. إمام ثبتت قدمه بهذا العلم الراسخ الذي اختلط بالعمل، ثم انزوى عن الدنيا وطلقها 3، وما أخذ الدنيا وبعد طلاقها، وما بحث عن محلل لها، ولو أنها قد بانت منه خرجت من قلبه فاستعلى وارتفع. لأن الزهد معاشر الأحباب هو الإعراض بالقلب عن الدنيا، ليس الزهد أن تلبس المرقع، ليس الزهد أن تأكل خبز الشعير وأنت تجد خبز الذرة، ليس الزهد أن تلبس الخشن ولديك الناعم، الزهد عمل قلبي، أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة، الزهد أن تترك الدنيا وملاحقتها بقلبك، وأن تسأل الله ألا تنشغل بما ضمن لك. وهذا من أدعية الإمام أحمد، كان يدعو يدعو الله ويلح في المسألة ألا يجعله منشغل بما ضمن له، والذي ضمن هو الرزق. ولذلك تجد كثير من الناس زلت قدمهم وزلت الأقدام وتعلقت القلوب، كما قال الحبيب: إن الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بتشوف نفس لم يبارك له فيها. الإمام أحمد ولد وعاش 3 أعوام ومات والده، وكان عمر والده 30 عاما، ومات جده. انظر، تبدأ العظمة من اليتم، تبدأ عظمة هذه الشخصية وتكوينها أنه نشأ يتيما. وما أقبح بعض أولياء الأيتام يوم أن يغدق المال على بعض الأيتام وهم صغار بدعوى الشفقة، فيدللوهم ويرققوهم ويميعوهم، ثم يخرج اليتيم لكثرة ما أعطي من الرحمة دون الحزم، وكثرة ما أغدق عليه من الدنيا دون توازنها، يخرج غض الإهاب، يخرج لين العود، يخرج عبدا لشهواته فينحرف. من قال أن اليتمى منقصه؟ إمام العظماء وإمام الأتقياء وسيد ولد آدم بأبيه وأمي صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، كان يتيما، كان يتيما. وستجد أن في مراحل المسير، وأنت تقرأ القامات البشرية السامقة في أمة محمد، القامات التي إذا قرأت في سيرها كأنك تتحدث عن خيال، وكأنك تقول: هؤلاء أخلقوا من طين؟ أهؤلاء خلقوا مما خلقنا منه؟ أهؤلاء لهم قلوب كقلوبنا؟ هؤلاء العظماء صقلتهم الدنيا فطلقوها والتفتوا إليها وقالوا كما قال علي: غري غيري. الإمام أحمد يقول: نشأت ولم أعرف والدي ولا جدي، مع أنه عربي قح شيباني وأمه شيبانية، التقى أصل نسبه سامق وعالي، ونشأ يتيما، وكان يشكر لوالده أنه أغناه عن السؤال. والد أحمد عليه رحمة الله ترك له بيتا يسكنه وحانوتا يكريه، حانوت يأتيه بدراهم كل شهر يؤجره، وبيت صغير يسكنه. بل كان الإمام أحمد بعد ذلك، لأن بعض بلاد العراق من الأوقاف للمسلمين، يشك أن يكون البيت من أوقاف المسلمين، فيذرعه، انظر الورع، يذرعه ثم يخرج خراجه خشية أن يكون مما أوقفه عمر بن الخطاب عند فتح العراق رضي الله عنه، ورع. وهنا همسة، العظمة تبدأ في حاجة الإنسان في الاستغناء عن الدنيا مع وجود الكفاف. وطوبى للأب الذي لا ينشغل برزق أبنائه عن تربيتهم، إنما هو يحرص أن يكون رزقهم بعده كفافا. ورحم الله عمر بن عبد العزيز عندما أدركته الوفاة وجلس أحدهم عند رأسه ويذكره بأبنائه، قال: ألا توصي لهم وأنت خليفة المؤمنين، خليفة المسلمين؟ قال: إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير صالحين فلا أعينهم على ضلالهم. وأتذكر في هذا المقام أيضا قول الحبيب لخاله سعد بن مالك ابن أبي وقاص، الذي قال له: لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. أنا لا أدعو الأب أن تشيب لحيته وهو يجمع الريال خلف الريال، ويترك تربية أبنائه، فيكون ماله الذي تركه لهم بعد موته هو سبب ضلالهم وفسادهم. الإمام أحمد ما وجد بعد موت والده إلا مال استغنى به عن السؤال. وصدق حبيبنا: طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. عاش رحمه الله عاش يتيما مع أم رؤوم، وإن أكثر شخصية أثرت في صناعة شخصية الإمام أحمد هي أمه رعته، وما أشغلته بالدنيا. طلب العلم بعد أن بلغ 14 سنة، وكان قبل ذلك أدخل لحفظ القرآن ودراسة اللغة. وما أجمل هذا الهم يوم أن يكون في نفس الأم والأب، يوم أن نخرج ابن قومنا لسانه بحفظ كلام ربه. انظر العجمة في ألسنة بعض أبنائنا، وانظر إلى بعض الأبناء لا يستطيع أن يفصح. وتسمعون هذه الأيام أن بلاد العرب تستقدم الأعاجم لتدريس أبناء العرب القرآن، وتجد الأعجمي ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. لا أقول ذلك استنقاصا للأعاجم، لا وحاشا أن أقولها، لكن انظر إلى عجمة اللسان لدينا في أبنائنا. قرآن، بعض أبنائنا لم يتخرج إلا من النوادي ومن الشوارع ومن الحدائق ومن دورات مياه المساجد، يختفون فيها فيأخذ كل ساقط وكل رذيل من الأخلاق. ولسانه لو قال أب لابنه اقرأ قطعة من الأدب العربي للحن فيها من أولها إلى آخرها، ولو أعطي سورة من كتاب الله ما استطاع أن يقرأها ويخرج الحروف من مخارجها. إذن كانت أمه أم رؤوم حازمة حاذقة دفعت الإمام أحمد فعليه رحمة الله، فقرأ القرآن. واعلم أن القرآن يحفظ ويقرأ، لذلك ليس شرطا أيها الأحباب أن نحفظ أبناءنا القرآن كله. الأوجب أن يقرأ الأبناء القرآن كله، الحفظ ينسى، لكن اللسان إذا قوم بقي القرآن، بقي إذا القرآن إذا قوم اللسان، إذا قوم بقي معاشر الأحباب القرآن فصيحا في لسانه. يقرأ هذا الحبيب متى ما قرأ يقرأ، ولا زال القرآن كما أنزل غضا طريا لا أن يكون معجما له. أيها الأحباب، نسير مع هذا الإمام. ولد في هذا البيت التقي مع هذه الأم الرؤوم التي دفعته وظلت تربيه وترفع همته. والأم إذا بدأت ترفع همة ابنها ابتدأ يسمو، وإذا لم تشغله. وانظر إلى بعضنا كيف يشغل أبناءه بالوسائل الترفيه الموجودة الغير بريئة، لا أقول البريئة بل الغير بريئة، آيفون وبلاك بيري، مواقع انترنت، جوالات، فتجد أن الابن مسروق بما ترسله هذه التقنية، مسروق، سرقت وجدانه وعقله وفكره. ولذلك إذا أراد المربي أن يزرع فيه خيرا لم يجد إلى ذلك سبيلا. ابتدأ عليه رحمة الله، ابتدأ بعد أن ضمنت له المعيشة الكفاف. وإذا قلت المعيشة الكفاف لأن الترف يفسد الأبناء، يفسد الأبناء. ولذلك كما قيل النعيم لا يدرك بالنعيم، انشغل بطلب العلم لأن قوته قد تهيأ، ولأن الأمة ما أشغلته به، ما قالت أخرج في الطريق واجلب لنا الرزق. ولو قالت ذلك أم الإمام لا غرارة عليها، لكنها كانت تعده. والسؤال للأمهات والسؤال للآباء، نحن نعد أبناءنا لما؟ هل نعدهم للدراسة ثم الوظيفة ثم الزواج ثم الموت؟ أهذه خطوات الإعداد لابن سيكون يوما إما أن يكون قرة عين أو يقور العين؟ هل نحن نعد أبناءنا كما أعدت الأم الرؤوم أم الإمام أحمد، فلم تدخل الحب الدنيا في قلب ابنها لذا بات إماما، وانظر إلى بعض الآباء، أمسك ريالك ونبوك، إياك أن تنفق، إياك، حتى ربينا الأبناء على الشح، وربى بعض الأبناء الآباء على ابنه على الدنيا. ادرس توظف، لا حرج يدرس ويتوظف ويطلب الرزق، لكن لا بد أن تعلم أنه لا بد أن يترك هذا الطريق يوما ويلتقي بربه، فبما بضاعته. لذا قال أهل العلم: اجتمع للإمام أحمد خمسة أمور ما اجتمعت في شخص إلا ونال العظمة والإمامة. أولها شرف النسب، ثانيها يتمه، إذ أنه لم يتكئ على والده، فبعض الآباء وجودهم في حياة بعض الأبناء سبب للضياع. عجيب، هل حياة الأب قد تكون سبب لضلال ابنه؟ نعم. لما؟ يوم أن يكون يهيئ له الرذيلة، دش وجوال وأجر الدخان ومصاريف على المعاصي، ولا يستطيع إيقاظه للصلاة، أي أب هذا؟ فلو أن الأب هذا مات وعركت الدنيا ذاك الابن لصلب عوده. قال إذن شرف نسبه ويتمه وحال الفقر غير المدقع. الفقر المدقع ينسي، الفقر المدقع يشغل، الفقر المدقع يذل، لكن الكفاف لا زيادة ولا نقص، وهذا الميزان ينبغي أن يكون مع أبنائنا. إياك والبخل على ابنك، وإياك والإغداق، إياك أن تكون جموعا منوعا، وإياك أن تكون قد بسطت يدك كل البسط، ستقعد يوما مذموما ملوما محسورا. لذا قال إذن شرف نسبه ويتمه وحال فقره غير المدقع وقناعته. وما أجمل هذه العطية، طوبى لمن قنعه الله بما أتاه. وانظر إلى بعض أبنائنا، نربيهم على الأنانية وعلى الشره، يأخذ ويأخذ، وهل من مزيد وهل من مزيد، يشيب الابن وهل من مزيد، وإذا أريد أن يعطي ما أعطى. إذن قال ونزوع إلى العلا، هذه الخامس جانب من جوانب عظمة شخصية الإمام أحمد بعد قناعته، أن نفسه سامقة سامية. لذلك إذا قلنا هو زاهد في المنصب، زاهد في الثناء، زاهد في الدنيا، زاهد في القضاء، زاهد في الذكر، زاهد أن، ولذلك كان يوما دخل عمه عليه، عم الإمام أحمد، فرآه حزينا، قال ما لك يا ابن أخي؟ قال يا عم طوبى لمن أخمل الله له ذكره، أشغلته الشهرة، ما كان يطمع لها، زهد في كل شيء. لماذا؟ لأن النفس معاشر الأحباب إذا نزعت إلى العلا وصارت تنظر إلى قمم الجبال لا إلى سفوح والوديان، وابتدأ العبد ينظر إلى الملك الديان بدرجة الإحسان، يعبده كأنه يراه، لا يرى الخلق بين يديه شيء، ولا يرى أحد يستطيع يستحق العظمة إلا الله. لذلك الإمام أحمد ما تغير وما تبدل في سراء ولا في ضراء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، إمام بما تعنيه الإمامة. لذلك هذا السمو إلى العلا وعزة النفس الموجودة عند هذا الإمام بلغته منازل، قال بعض أهل العلم عندما، وتعرفون فتنته، وليس كلامنا عن الفتنة، عندما قيل لبعض الأئمة ما لك لم تقف موقف أحمد في الفتنة وقد سجن نيفا 30 شهر، حتى كان الطبيب يقطع بعض اللحم الذي تناتف من ظهره من شدة الضرب الصوت، يقطع لحما بعد أن بدا عظمه، يقول له لماذا لم تقفوا موقف الإمام أحمد؟ قال ومن يستطيع أن يقوم مقام الإمام أحمد ابن حنبل، إن مقامه في الفتنة مقام الأنبياء، مقام الأنبياء. اللهم عليك، اللهم ارضى عنه وارحمه، واجمعنا بنبينا ومن تبعه بإحسان في جنات النعيم. إذن نشأ عليه رحمة الله ولذلك كان أثر نشأته في الفقر مع العزة، فقر مع عزة، مع سمو نفس، مع علو وتواضع. كيف يجمع الإنسان العلو والتواضع؟ تواضع للخلق وعلو عن الدنايا. لذا ذكر بعض الذاكرين عنه أنهم يقولون ما رؤيا فقير عزيز ومرتفع الجناب في مجلس كما كان في مجلس الإمام أحمد رحمه الله. لذلك حب المساكين، كان حبيبنا يدعوه ربه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كان حبيبنا يجالس الفقراء أهل الصفة، كان يجالسهم، وكان الإمام أحمد فقير ولذا أحب الفقراء. ولذا إذا رأيت الإنسان يرفع أنفه ويلوي عنقه ويدبر بظهره ويتأفف من الخلق ويتعالى عن الحق، اعلم أن تربيته الأولى كانت فاسدة. وإذا رأيته يلين وتنظر حبه للمساكين ويأكل من أكلهم ويجلس على فراشهم، اعلم أن تربيته ناجحة. ولذا كان مما ذكر عن سيرة الإمام أحمد أن أحد الأئمة أتاه، كان يريده وهو إسحاق بن هانئ، أتاه إسحاق بن هانئ، له الإمام كتاب يسمى الزهد، يريد أن يتذاكر معه بعض أحاديث الزهد. ففرش الإمام إسحاق بن هانئ حصيرا، قال: نجلس عليه يا إمام لنتذاكر الزهد. فقال: عجيب يا إسحاق، نتذاكر الزهد على حصير؟ أبعد حصيرك. فجلس على التراب رحمه الله. كان متواضعا، ولذلك كان يحبه الناس، يحبه الناس. ودائما سبحان الله، المتعالي على الخلق بعلمه ليس بعالم، لأنه لم يرث ميراث النبوة. حبيبنا انظر إلى سيرته وخبره، انظر إليه وهو ينام على الحصير ويحلب شاته ويخصف نعله وينام على التراب ويؤثر الحصير في جنبه عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا رأيت العالم أو مدعي العلم يترفع عن الخلق فاعلم أنه قد سقط من عين الخالق. ولذلك يوم القيامة المتكبرون يحشرون كأمثال الذر النمل، يغشاهم الذل، يطأهم الناس في المحشر وهم لا يشعرون. كان من جوانب عظمة هذا الإمام أنه أحب الفقراء وأحبه الفقراء، حتى قال بعض أهل العلم: ما أهل بلده في بغداد يقول، وهو كان كبير، والإمام أحمد كان يمشي مع أبنائه، مع أبناء هذا الرجل، قال: أنا أنفق على ولدي وأجيء أبنائي بالمؤدبين. مستغرب، يقول: أجيب لأبنائي مؤدبين وأنفق المال على أبنائي على أن يتأدبوا فما أراهم يفلحون، يعني أكب عليهم المال لكن ما أفلحوا، فلا أراهم يفلحون. وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم، انظروا كيف. ثم جعل يعجب به من أدبه وحسن طريقته. وهذا دليل على ما قلت أن بعض الآباء هو أحد عوامل فساد أبنائه، بعض الآباء هو أحد مصادر الانحراف في حياة ابنه. ولذلك ليس الإنفاق والمدارس الأهلية والمدرسين الخصوصيين والفسحة 5 ريال و10 ريال ليست هي التي تخرج الأبناء صالحين ولا متأدبين، إنما الذي يخرجهم التقوى أن تتقي الله فيهم وأن تربيهم بعزة نفس مع خضوع للحق رب العالمين ولين في يد الخلق. نعم، تلقى الإمام أحمد الحديث وابتدأ يحب وينهم ويؤسس ملكته وهو ابن 15 وقيل 14 سنة، وبدأ يحفظ الحديث عند إمام هو هشيم عليه رحمة الله، فجلس 4 أعوام وهو يجمع الحديث ويؤصل الحديث، حتى كان يقول: كانت أمي تشجعني. اسألوا أبناءكم كم يحفظون من الأحاديث، كم يحفظون؟ بعض أبنائنا حتى 40 النووية لا يحفظها، لو جمعت له قصار السنة أحاديث المصطفى الصحاح القصيرة اللي ما تتجاوز سطر لتأوه من طولها. الإمام أحمد سأله أحدهم قال يا إمام أرأيت إن حفظت 30,000 أكون طالب علم؟ فأطرق الإمام رأسه قال 50,000 60,000 70,000 إحصائية 70,000 أحافظ 70,000 حديث. فما رد الإمام عليه. قال أرأيت 100,000 يا إمام؟ فرفع رأسه وقال الإمام أحمد إن حفظت 100,000 فلعله قد أوتيت شيئا من العلم. 100,000. ولذلك سأله أحدهم في سؤال أعجب هل أفتي يا إمام؟ يسأل الإمام أحمد هل أفتي وقد حفظت 100,000؟ فسكت. 200؟ 400,000؟ 500,000؟ 500,000؟ فرفع رأسه قال إذا حفظت 500,000 فلعله يباح لك أن تفتي فيما تعلم. اللهم استعان. 500,000. ولزال الإمام أحمد يشكك في إمكانيته أن يفتي. 500,000. وستسأل كما قلت لك إذن كم يحفظ أحمد؟ قلنا لكم كان يحفظ 1,000,000 مليون بسندها. والعجيب أن الإمام يقول بعد ذلك ما حفظت وما رويت، وكان يكتب ما رويت حديثا وكتبته إلا وعملت به. جوانب العظمة في شخصيته. ليس القضية أن تكون عالما، إنما أن تكون عاملا بما تعلم. ولذلك في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فقط وعملوا الصالحات. إذن بعد ذلك يقول كانت أمي تشجعني وتدعوه بعد أن رأت نهمه في العلم. الأم رؤوم كان يحفظ ويكتب وأوراق الكاغد معه والمحبرة ويحملها وينتقل إلى مجالس العلماء ليكتب الحديث. قالت كانت أمي تدعوني إلى الرفق على نفسي. ونزبن ماذا يقول؟ عندما رأته قد أرهق رهقا كثيرا. الأم ترحم رحوم. قال ويوم ولقد حكى أحمد حدث بعض رفاقه وهو يترحم على أمه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول قال كنت ربما أردت البكور في الحديث، يعني أطلع أول طالب حتى أكون أول طالب في عند بيت الإمام أو في المسجد بعد صلاة الفجر. أردت البكور. وكيف يأخذ البكور؟ البكور يعني يخرج قبل أذان الفجر، قبل أذان الفجر. قال لربما أردت البكور في الحديث فتأخذ أمي ثيابي، فتأخذ أمي ثيابي تشدني والله ما تخرج حتى يؤذن الناس حتى أو يصبحوا ثم تخرجني. إذا سمعت الأذان قالت الآن انطلق. ما هذه الهمة؟ أيقظته من النوم. والعجيب إن الذين تحدثوا عن الإمام أحمد الذي تجاوز 70 من عمره أن عبادته منذ أن عرف الصلاة حتى مات ما نقصت بل كانت تزيد. ولذلك كان يصلي في اليوم كما قال عبد الله بن أحمد بن حنبل كان يصلي أبي 300 ركعة نافلة. فلما أن امتحن وجلد وسجن نيفا 30 شهرا كان قد ضعف بسبب الجلد والجوع والألم فاقتصر على 150 ركعة. الله أكبر. هذا بعد الجلد والسجن والمرض والشيخوخة اكتفى بنصف ما فعل، مع أن الذي يترك طاعة بسبب مرض أو سفر يكتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذه الهمم. لذا معاشر الأحباب إنك تعجب أولئك الذين ينتكسون. اللهم ثبتنا على القول الثابت حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. إنك تعجب بعض الناس متمرجح في حياته استقامة في رمضان، انتكاسة في شوال، ضعف في شعبان، قوة، تجد في الشهر الواحد ينتكس ويعود. وأولئك الأئمة يسيرون إلى الله بخطى ثابتة، لا يتلكؤون ولا يضعفون، ولو ضعفوا تعبت أرواحهم. ولذلك تجد الآن سنذكر بعضا من خبره في طلب علمه، كيف أنه وفي طلب علمه زهد، وفي بره وفي لباسه زهد، وفي مقاله زهد، وفي دعوته للدنيا زهد، صفحات حياة الإمام كلها عبرة. ابتدأ بعد أن حفظ السنة في الرحلة، فابتدأ بالرحلة إلى البصرة، ثم انتقل إلى الحجاز، ثم رحل إلى اليمن، ثم إلى الكوفة، يدور. انظر، على فقر وقلة ذات يد، على فقر، بل إنه ذكر أنه ما ذهب إلى الكوفة ومع أن قلبه يعشق الذهاب لها لطلب العلم عند أحد أئمتها، قال: لقلة ذات اليد ما استطعنا الذهاب للكوفة، والكوفة من أرض العراق، ومع ذلك رحل. ولذلك مسنده كتاب من كتب الدنيا في عند المسلمين. رحل في طلب العلم، ورحل كما قال بعض من كتب في سيرته، رحل إلى البصرة 5 مرات، وإلى الحجاز 5 مرات، وفي رحلته للحجاز التقى بإمامه وشيخه وهو الشافعي عليه رحمة الله، التقى به هناك، وكان في طريقه في السفر لا يحمل إلا كسرا من خبز، فيأخذ الماء فيضع عليه الملح، ثم يلين الخبز حتى يلين، فيأكل عليه رحمة الله كسيرات الخبز ويسير حتى يصل إلى مبتغاه. وكان في طريق علمه، في طلبه للعلم، من زهده من أن يطلب من الناس، كان عليه رحمة الله إذا احتاج وافتقر أكرى نفسه، يدخل للسوق فيكري نفسه حمالا يحمل للناس بضائعهم. وكان وكما قيل في مكة، لما جاور في مكة لطلب العلم افتقدوا الإمام أحمد، فسألوا عنه، فقالوا: في بيته. فطرق الباب فنادى خلف الباب فقال: من؟ قالوا: يا إمام، ما رأيناك في المسجد الحرام. وفي رواية قيل: سرق ثوبي، ثوبه سرق وليس عنده إلا ثوبا واحدا. فقالوا: نقرضك. قال: لا، حتى تستر عورتك نقرضك. قال: لا. قال: فما قبل أن نعطيه إلا قال: أكتب لكم الحديث. يشتغل كاتب، يكتب محرر لهم، فأعطوه كتبهم، فنقل لهم بمحبرته أحاديث، ما أخذ على الحديث والتعليم، إنما أخذ على الحبر والكتابة، لأنها مهنة ولأنها حرفة. فلما أن كتب أعطى طلب 2 درهم وله حق في أكثر، ثم أعطاهم، فقال: اشتروا قماشا طوله كذا وكذا، فمزقه 2 قسمين، فأتزر بإزار منه، ثم التحف بلحافه وخرج للناس. عزة نفس. لماذا لم يقبل العطاء؟ بل من أعجب قصصه أنه ذهب يوما في 98 ذهب إلى الحج، وكان معه صديق الطلب الإمام يحيى بن معين، الإمام الجهبذ، شيخ الإسلام الحافظ. فقال له: نذهب إلى الحج، فإذا فرغنا من الحج ذهبنا للإمام عبد الرزاق الصنعاني في اليمن لنطلب الحديث عليه. فاتفقوا على ذلك. قال: فلما أن وصلوا البيت الحرام وهم يطوفون، فدخل مكة وبينهما يطوفان طواف القدوم، إذا بعبد الرزاق الصنعاني يطوف. المسيرة من مكة إلى صنعاء مسيرة شهر، والعودة إلى مكة مسيرة شهر. انظر، إذا بعبد الرزاق يحج ذاك العام، أليست فرصة؟ أليس يفرح الإنسان بها؟ وصل الإمام الذي كنت أريد أن أرحل له يقول يحيى بن معين قال فرآه ابن معين، أي رأى ابن معين يعرف عبد الرزاق، وعبد الرزاق الصنعاني رحمه الله لا يعرف الإمام أحمد إنما يعرف يحيى. قال فسلم عليه وقال له يحيى هذا أحمد بن حنبل أخوك، يعني يعرف هذا أخوك أحمد بن حنبل. فقال حياه الله وثبته فإنه يبلغني عنه كل جميل، أثنى عليه. جميل أخلاق الإمام أحمد من بغداد بلغت صنعاء، الله أكبر، لا يوجد اتصالات ولا أقمار صناعية، ولا يوجد إلا القبول الذي أنزله الله للإمام أحمد. يا أخوان، الآن ممكن تطلع على فضائية ويعرفك الناس، ممكن تكون لك صفحة في الفيسبوك ويزورك الناس، ممكن تطبع كتاب ويطوف الأرض فيعرفك الناس، لكن في زمن لا يوجد اتصال قط ما بين بغداد إلى أن يصل إلى صنعاء مسيرة 6 أشهر أو 5 أشهر، ومع ذلك بلغ ذكر الإمام أحمد الإمام الصنعاني في صنعاء، فقال إنه يبلغني عنه كل جميل. قال نجيء إليك، يقول ابن معين للإمام عبد الرزاق نجيء إليك غدا إن شاء الله حتى نسمع، جابك الله، نسمع ونكتب. فلما انصرف قال الإمام أحمد، طبعا وافق الإمام الصنعاني، ايتوا إلي واكتبوا ما شئتم فقد أتى الله به. قال الإمام أحمد معترضا على الإمام يحيى بن معين لما أخذت على الشيخ موعدا، لماذا وعدته نأتي غدا؟ قال لنسمع منه، قد أربحك الله، أربحك مسيرة شهر ورجوع شهر، وأربحك النفقة اللي كنت ستنفقها في طريقك، يعني لا عناء في الذهاب ولا الإياب، وبقيت مصاريفنا معنا. قال أحمد ما كان الله يراني وقد نويت نية أن أفسدها بما تقول، نمضي فنسمع منه، أي في اليمن. ثم مضى بعد الحج وسار إلى صنعاء ولازم الإمام عبد الرزاق. أي همة وأي سمو نفس وأي زهد في الراحة، هذا الزهد العجيب في الراحة. قد يقول قائل يا أخي هذا تشدد، يا أخي كان ريح نفسه، الله أتى به من صنعاء إلى مكة وسيركب من الإبل وسيمشي على قدمي، ليس عنده إبل، أمرتاح؟ أتعلم لماذا نقول ذلك في زمننا؟ لأننا زمن نزع منه الدسم والخير والبركة والهمة وسمو النفس. أما أولئك الأئمة الأعلام الذين صقلتهم الأيام بعد أن صفت نواياهم، فبمثل هذه الهمم يبلغ الإمام، يبلغ الإمام عليه رحمة الله هذا السمو. اعلم أن الإمام يقول عن نفسه أيضا حججت 5 حجج، منها 3 راجلا، وأنفقت في إحدى هذه الحجج 30 درهما، وقد ضللت في بعضها عن الطريق، يمشي على قدميه، الله أكبر، يمشي إلى مكة وحده. ولذلك إذا قرأت وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي على أقدامهم، قدمهم الله يمشي رجالا. أسألك بالله يا أخي الحبيب، الحاج الذي يأتي من بغداد على قدميه وقد شعث رأسه واسود وجهه وتقشفت أو تشقق جلده وعثاء السفر، ثم إذا أحرم قال لبيك اللهم لبيك، وهو يسير إلى مكة أيام، بعضهم يسير يلبي 4 و5 أيام ما بين الميقات إلى مكة، 5 أيام محرم يلبي لبيك اللهم لبيك، وترتج بهم السبل وترتج بهم الجبال وترد عليهم الجبال لبيك اللهم لبيك. الإمام في تأريخه حج 3 حجج كان يقصد فيها الحج وطلب العلم عليه رحمة الله. لما رحل إلى صنعاء كان فقيرا، بلغ صنعاء وليس في يده من الدنيا شيء، وناله شظف العيش وانقطعت به النفقة، فأكرى نفسه في طريقها حمالا على ظهره. عجيب يا أخوان، جائع نحيل أسمر عليه ما يحمل من كتب وكاغد الورق والمحبرة، ومع ذلك يحمل على هذه المشقة حملا للناس ويكري نفسه حتى وافى صنعاء. فلما وصل رأى الإمام عبد الرزاق الصنعاني في وجه الإمام أحمد الحاجة والعوز، والإمام إمام في جوانب حياته كلها، قال: يا أبا عبد الله، خذ هذا الشيء فانتفع به، هبة، خذ هذا المبلغ هدية مني نحلة، فإن أرضنا ليست بأرض متجر ولا مكسب، أي لن تجد سوقا تبيع فيه وتشتري وأنت طالب علم، فخذ هذا المال استعن به. ومد إليه دنانير، قال الإمام أحمد: أنا بخير. الله أكبر، أنا بخير. انظر، بعضنا عنده 20,000 بس يبي 30 عشان يشتري سيارة ويقول: والله الفقر حاوطني من كل طريق. بعضنا عنده كسوة وطعام ومع ذلك يفكر في الغد، مسكين. بعض الشباب في ثالث ثانوي ويفكر يقول: والله يا شيخ ما أدري ما الجامعة، ما في وظائف. المستعان، ما في وظائف، وهو الرجل الآن ما بعد أنهى الدراسة، إنما هو يشك في عطاء الله. الإمام أحمد يعطى فيدعي الغنى، إنها العظمة في جانب حياته. زهد فيما في يد الصديق فكيف بالعدو وغيره، زهد في الحلال فكيف زهده في الحرام. ولذلك كان المشتبه لا يأخذه، المشتبه لا يأخذه. يقال أنه يوما ذهب يريد مال فاقترض ووضع رهنا، قيل رهن ثوبا، فلما أتى بالمال الذي أخذه ليأخذ الرهن التبس على الذي رهن عنده أهذا ثوبه أو ليس ثوبه، فلما شك فيه تركهما وأعطاه المال وتنازل عنه. إنها سمو النفس والبعد، البعد عن المشتبهات. قال: أنا بخير، للإمام عبد الرزاق. قال: ومكث على هذه المشقة سنتين عامين وهو في صنعاء يطلب الرزق يطلب العلم، فإذا هو في حاجة وفي شظف، وما مد يده لأحد قط، بل كان كما قيل كان يريد الذهاب لمصر، وما رحل لمصر رحمه الله، مع أنه وعد الإمام الشافعي وهو شيخه، وعده أن يلحق به في مصر. ما الذي منعه؟ قلة ذات اليد وركوب البحر وبعد الشقة، ليس الذي منعه يذهب ولو كانت في أقصى الأرض وأقصى الأمصار، لكن كما قال أبي حاتم: ما منعه الذهاب إلى مصر إلى شيخه إلا خفة ذات اليد منعه بأن يفي بما وعد به شيخه رحمه الله. يسير في طريق ومعه محبرة وعمره 70 عام يا أخوان، معها المحبرة وما يكتب به. فقيل له: يا إمام، المحبرة وأنت في هذا السن؟ المحبرة وأنت في هذا السن؟ وهذا دليل على أن بعض الناس يتوقف عن طلب العلم، يظن أنه إذا تخرج من الجامعة أو أخذ الدكتوراه أو قال الناس له فلان وأشار إليه بالبنان توقف عن العلم. وهذا كما قيل: من قال علمت فقد جهل. قال له يا إمام: المحبرة، أي ومعك المحبرة إلى الآن وأنت إمام المسلمين؟ قال الكلمة المشهورة: مع المحبرة إلى المقبرة، عليه رحمة الله، معها إلى المقبرة. ولذلك عليه رحمة الله ما فتر عن طلب العلم، عليه رحمة الله، حتى وافاه الأجل. مع ذلك كان زاهدا في أن يجلس للناس يعلمهم خوفا على قلبه. ولذلك يقول المعاصرين له: ما جلس الإمام أحمد للتحديث والفتيا إلا بعد أن بلغ أشده 40 عاما. الله أكبر. مع أن غيره من العلماء جلس للفتية وهو صغير، بعضهم جلس وهو ابن 20، وبعضهم جلس وجلس، لكن الإمام لماذا امتنع؟ زهد في البروز، وزهد في الشهرة، وتواضع في أن يحدث عن قوم لا زالوا أحياء كالإمام عبد الرزاق وغيره، والإمام الشافعي وغيره. انظر، احتقار النفس ليس احتقارا يدعوها إلى ترك العلم والعمل أو كتم العلم، إنما يربي نفسه. الإمام أحمد، تصور الإنسان يراد له الإبراز والناس حوله يدعون الشيخ، بل كان يسمى الإمام، ومع ذلك كان يطلب العلم. وما أجمل ألا يجلس الإنسان للإفتاء والتعليم إلا بعد أن يبلغ الأشد، ومع بلوغ الأشد يبلغ درجة من العلم يثق أن ما يحدث به ليس ظنا إنما يقين، أو على الأقل غلبة ظن، حتى معاشر الأحباب لا يفتن بالبروز ثم يأتيه الشيطان ويلتف على قلبه ويسرق الإخلاص منه. وهو كما قلنا مع هذا التدريس للناس وعدم جلوس للفتية كان عليه رحمة الله كان ينتشر في بسط الناس تقاه وعفافه وزهده وتواضعه وانصرافه عن الناس عن مجامعهم، حتى كان يتمنى الخلوة، كان يتمنى أن يخلو عن الناس. لكنه الإمام كان يقول لبعض طلابه: طوبى لمن أخمل الله ذكره. وكان يقول له: إياك وأن تبرز، فإنها فتنة ومشغلة. ومع ذلك لم يكن يحب مع هذا البروز في زمنه، ما كان يحب أن يتبع، فكان إذا خرج من مصلى الجمعة وتبعه أحد وقف حتى ينصرف، وكان لا يقبل لأحد أن يحمل حذاءه ولا أن يدعوه بألقاب، وكانت تعرف الغضب في وجهه إذا مدح في وجهه عليه رحمة الله. وانظر إلى بعض الناس، لو أن اسمه أخذ منه بعض الألقاب العلمية، أو ما فرش بين يديه بعض الألقاب التي اكتسبها بمدح الناس له، لا بعلم بلغه، إنما لإطراء الناس وثنائهم، ولأن الله أخرج للناس الجميل من ذكره وأخفى عنهم القبيح، فلو أن الله فضحه لما مدحه المادحون. بعضهم لو اقتصر في اسمه على الاسم الذي سمته به أمه أو والده لتغيرت نفسه. والإمام كان زاهدا في الألقاب، ولذلك قال بعضهم له: يا إمام، جزاك الله عن الإسلام خيرا. فقال: ماذا تقول؟ ويحك، ومن أنا حتى يجزي الله الإسلام عني خيرا؟ بل جزى الله الإسلام عني خيرا. إمام زاهد حتى في الألقاب، زاهد حتى في الثياب، ومع ذلك كان ثوبه أبيض وعمامته بيضاء جميل الطلعة. وقيل إنه يلبس جبة هو الذي كان يخيطها بيده، وكان يصنع بعض التكت ما يلبس، وعلى بعض اللبوس ذاك الزمان كان يخيطها بيده، يصنعها عليه رحمة الله. ولربما رؤي عليه رحمة الله وفي ثوبه رقعة، ولربما كان في ثوبه رقعة. ويقال أنه يوما دعاه أحد الخلفاء، فمن قدر الإمام نزل الخليفة من مكانه فألبسه قلنسوته طيلسان فيه من محرير وبه من الأحجار الكريمة، ما لو باعه لاشترى به بيتا. فلما وضعه على رأس الإمام اهتز الإمام حتى سقط القلنسوة الطيلسان، وخرج الإمام ولم يلتفت عليه رحمة الله. لا يحب ذاك. بذلك معاشر الأحباب نعلم أن من زهد عن الدنيا تبعت، ومن طلب الخمول انتشر ذكره. هي ولذلك من أراد البحث عن البروز بالناس بين الناس بأي أمر كان، فإن القبول ينزع عنه في الدنيا. ومن أعطاه الله جل وعلا ذاك السمو والإخلاص والمتابعة ولوم النفس وعذلها وتبكيتها واتهامها. لذلك يا أخوان لا ينغر بالمدح، لا ينغر بالمدح إلا الجاهل في نفسه. ولذلك تجد الأئمة الأعلام لا يتغيرون في المدح ولا في الشنآن والبغض. إن قيل فلان فلان يا إمام يقول فيك كذا وكذا، الإمام أحمد كان يروي عن رجل فقال له رجل يا إمام تروي عنه فإنه يتكلم فيك، قال وماذا نصنع؟ أن ابتلى الشيطان هذا الأخ فينا، يعني ابتلاه الشيطان بي، إنه لرجل صالح. الله أكبر، هذا كلامه مع أعدائه. وبهذا معاشر الأحبة نقول الإمامة في الدين منظومة من الأخلاق والآداب قبل أن تكون محفوظا من الأحاديث والسنة والأخبار والكتاب. هي منظومة من الأخلاق رائعة يهبها الله جل وعلا من شاء من عباده، إمام في كل شيء. لذا وبما أني أتحدث عن بعض مزاياه، الزهد ما هو معاشر الأحباب؟ الزهد ترك الحرام قال بعض أهل العلم، زهد، وهذا أمر واجب على كل أحد، على كل أحد. وهناك زهد في الحلال، وهذه مكرمة ومنقبة وطاعة لا يستطيعها إلا من زوى الله نفسه عن التطلع لها. ولذلك لا يقال أن الزهد التصوف، لبس الصوف، لبس الخشن قد يلبس الإنسان ويأكل، ولكنه لا يتبع الدنيا بقلبه ويفرح بمد الدنيا لغيره أكثر من مدها له. ولذلك الإمام كان زاهدا في الحرام بل وفي المشتبهات. كان الخلفاء يراسلون الإمام أحمد فيعطونه فيرفض أخذهم، وهذا من أعظم أبواب الزهد، خوف من أن يكون من الزكاة، ويخاف أن يكون من غلال المسلمين، ويخاف أن يكون من أموال الفيء، وقد يكون من مال مظلوم. ولذلك ما كان يبيح لنفسه أن يأكل من عطياتهم بل يردها، وإذا أكره عليها أمر من أتى بها أن يفرقها، بل أعطي يوما في زمن المتوكل صرة من الذهب فقالوا إنك إن لم تأخذها فتنك، خرج من ضرب من المعتصم وفتنة المأمون. فلما بلغ المتوكل وكان قد أخرجه من السجن قالوا يا إمام نخشى عليك إن لم تأخذ أعطيته أن يبطش بك، فوزعها حتى بقي الكيس، فخرج من بيته ووجد فقيرا فتصدق بالكيس أيضا حتى الكيس ما أراده عليه رحمة الله. كان زاهدا. ولذلك بعض الخلفاء إذا ما أعطاه المال قال الذي معه قال إذن أفرقه بين أبنائه، وكان له من الأبناء عبد الله وصالح وزينب وفاطمة والحسن والحسين، وقد مات الحسن والحسين وهما توأمان، كان يفرقها بين أبنائه، فكان ينهاهم ويعظهم. وبعد أن علم أن أبناءه عبد الله وصالح، خاصة صالح، يأخذ أعطيات الخلفاء ما قبل منه طعاما ولا شرابا ولا أعطيه، بل يوما علم أهل بيته أن الإمام يشتهي الخبز، وكان أكله خبز مع يأكل الخبز بالخل، ولربما يشتري البطيخة فيأكلها بالخبز وجبة كاملة، ونضع البطيخ يأكله الإنسان تفكها، ولربما فلما علموا أنه كأن نفسه تشوفت لخبز فعجنوا العجينة، فلما أرادت زوجته أن تجعله في الفرن أي في التنور قيل لها إن ابنه صالح ابن الإمام إن تنوره مسجر يعني فيه جمر، فبدل ما توقد الجمر من جديد أخذوا العجينة ودخلوا على بيت صالح، وكان بيت الإمام أحمد ملاصق لبيت ابنه صالح، بينهما باب صغير، فدخلوا فلما خرجوا بالخبز سألهم لما خرج الخبز من بيت صالح، قالوا وجدنا تنوره العجين منا والدقيق منا، لكن وجدنا أن تنوره مسجر فكنا أسرع، فأمر وأغلق الباب وسد الباب، وما أكل الخبز تورعا عليه رحمة الله أن يقع في جوفه حراما. ولذلك عندما سئل عليه رحمة الله عن الزهد وسئل عن ما الذي يجعل القلب مطمئنا، بماذا يطمئن القلب؟ سؤال يحتاج إلى عظمة العلم ونور العلم وربانية العالم. فأتاه رجل فقال يا إمام بماذا ندرك طمأنينة القلب؟ فقال الإمام أحمد بأكل الحلال. فخرج وذهب إلى إمام آخر قال بماذا ندرك يا إمام طمأنينة القلب؟ قال بذكر الله. واقرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال إني أتيتك من أحمد وقد قال إنه بأكل الحلال. قال لقد جمع لك الإمام الخير كله، لأن الذكر الله حتى يطمئن بالقلب لا بد أن يكون بطنك وبدنك قد نبت من خير ومن حلال، أما إن نبت من سحت فالذكر قاس، القلب لا يستطيع أن يلين ولا يلينه إلا طعام الحلال عليه رحمة الله رحمة واسعة. كان عليه رحمة الله يخاف من أكل الحلال الحرام. نعود معاشر الأحباب لنقلب بعضا من صفحات سيرته ونحن في الختام. أقول ومن صفحات العظمة في حياة هذا الإمام أن الله أنزل عليه الهيبة، ليس القسوة ولا الجفاء ولا الغلظة، إنما الهيبة، حتى كان في مجلسه يسود ذاك المجلس الوقار، كان يسوده الوقار، بل كان لا يمزح أحد من كبار العلماء في المجلس إذا علم أن الإمام أحمد أنه موجود. ولذلك لما مزح بعضهم في مجلسه وتنحنح الإمام أحمد وكان لا يعلم قال أوما أخبرتمونا أن أحمد بن حنبل معنا حتى لا نخوض فيما نخوض. هذه المهابة يجعلها الله جل وعلا في قلوب الناس لمن عظم وهاب أوامره ووقف عند حدوده. بل ومن صفحات العظمة في حياته أنه ما كان يخوض في مناظرات ولا يجلس مع أهل البدع والزيغ، وكان عف اللسان، وكان لا يخوض في أخبارهم ولا يناظرهم، بل كان عليه رحمة الله يقتفي السنة ولا يحيد عنها ويعلم الناس ذلك، حتى أن بعضهم كان يقول له يا إمام هل رددت على كذا وعلى فلان؟ فكان يرد عليه فيقول أحسن الله عاقبتك، الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله إلى آخر كلامه. وهنا الاستسلام، وهنا إغلاق نوافذ التأثر. ولذا عاش سليم القلب سليم التوحيد حسن القصد، هدفه واضح وسامي عليه أنوار الوحيين. ومن جوانب العظمة وهي أيضا من أبواب الزهد تعد زهده في الولاية. ذكرنا زهده في عطاء الخلفاء، كان يريدون أن يولوه القضاء. ولذلك يقال أن عندما جاء الشافعي إلى بغداد في المرة الثانية بعد أن التقى بأحمد أقام فيها ونشر مذهبه هناك، وكان أحمد قد التزم الجلوس مع الإمام الشافعي، وكان لا يفارقه إلا لطلب حديث في سفر. هنا معاشر الأحباب كلف الإمام الشافعي أن يبحث عن قاض لليمن، قاض لليمن، فوجد أن ترشيحه للإمام أحمد فيه تسهيل على الإمام أحمد، ولعله أن يكون يسمع من عبد الرزاق الصنعاني وهو قاض لليمن، وأيضا فيها بعض الرزق الذي لربما أعانه. ما رأيكم؟ يشفع له، يصير قاضي فينتقل بأجل الحكومة هناك، وينتقل إلى هناك إلى اليمن، ويجرى عليه رزقه، ويكرى بيته، ويتفرغ لطلب العلم، ثم يقضي بين الناس. الإمام أحمد ماذا قال؟ يا أبا عبد الله، ينادي الشافعي، يا أبا عبد الله، إن سمعت منك هذا ثانيا لم ترني عندك بعد اليوم، لا تعرض علي القضاء. زهد في المنصب، هل عندما ترك القضاء ترك الإفتاء وتعليم الناس مطلقا؟ أنا لا نريد أن نأخذ من هذه الصورة أن كرهه للقضاء كره لنفع الناس، لا، إنما هو تورع عن المناصب وتورع من الإثم، فمن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، والحديث صحيح، ولكنه بقي معلما مفتيا حافظا عليه رحمة الله. رفضه للعطاء مع أنه زاهد، لأنه يعلم أن المال إذا مد له ووقع في بطنه، ما كان الإمام يحرم عطية الخلفاء، إنما كان يخشى من الشبهة ويخشى من انقطاع اللسان في قولة الحق. البطن إذا شبع من معروف أحد انقطع اللسان في لوم ذاك الأحد. لو أنه أخذ العطايا من المأمون لما استطاع أن يقف الموقف يوم الفتنة ويوم المحنة والتي تأول فيها من تأول، وما ثبت في الفحنة إلا أربعة، مات اثنان في السجن منهم وقتل الثالث وبقي الإمام مفتونا أو مبتلا بسببها. هذا الثبات سببه خلو البطن من معروف الخلق، ومن هنا تكون معاشر الأحباب سمو النفس والعزة، يوم أن لا يأخذ العالم إلا عرق جبينه، حتى إذا أراد أن ينافح عن الحق وأن ينكر المنكر وأن يثبت المعروف كان صوته يبلغ لا يستطيع، ويحد نظره في يد صاحب المنكر، لكن إن كان صاحب المنكر قد أشبعه، لو كان كفيله، لو كان رب عمله، لو كان مديره، لو كنت تقبل الهدايا من مديرك وتعطي العطيات، فإن بعد ذلك لن تستطيع أن تتحدث معه وينقطع لسانك من الحق. ولذا هنا جانب من جوانب العظمة في شخصية الإمام، أنه كان عليه رحمة الله ثابت الجنان، لأنه كان خالي البطن من أكل الحرام. ولذا صفحة من صفحات العظمة، فتن الإمام وكان يجلد، وفتنته سببها أن أولئك المرتزقة منحرف الفطرة الذين تأثروا بالثقافات الوافدة والذين كان علمهم جهل أقنعوا المأمون بخلق القرآن، وأن القرآن ليس كلام الله إنما هو مخلوق، وإذا كان القرآن مخلوق المخلوق يموت، وهو هذا في إنكار للصفات. وكان بعض أهل العلم تأول وقال القرآن والزبور كل هذه مخلوقة، يشير بيده أي أن هذه مخلوقة ليس القرآن، فقبل منه وخرج. أما الإمام أحمد فقال جيئوني بآية من كتاب الله، حتى كان المعتصم يريده يجلبه من السجن للمناظرة، والنطع ممدود والصوت موجود، وأولئك علماء السوء كانوا يحيطون به ويناظرونه وكان يحجهم أعطوني آية من كتاب أو سنة على أنه مخلوق فأفتي بها. وكان بعضهم يقول لولا نجيت يا إمام خرجت من الفتنة، قال إنك لمسكين، يعني إذا كان هذا همك مسكين، يعني ارحم نفسك من الصوت ومن السجن. فقال إذا كان ظنك أن النفس ترحم بالصوت فأنت مسكين. صحيح، إذا هو همك بدنك هذا الكلام، ما هو موقفك أمام الله؟ ولذلك كان يؤتى ببعض الخلفاء فيمد الإمام فيقول أعطوني الصوت، فإذا أتي إليه قال أعيدوه، أعيدوه يعني ائتوا بأعظم منه وأقوى. ثم يقول لبعض من يضرب أضرب الإمام أضرب أحمد، فيضربه حتى تتطاير نتف ظهره، ومع ذلك يقول له المعتصم قطعت يدك أضرب، يعني ضربك كان رفيقا. ويدخل السجن ويأتيه النصحة يناصحونه، فكانوا يخرجون وقد نصحوا، يخرجون وقد نصحوا، وكان يقول لهم إني لا أخشى القتل ولا أخشى السجن، وكان يقول إن سجني وبيتي سواء، يعني البناء واحد كلها مظلمة ما فيها سرج ولا أثاث، ما يعني الموضوع واحد، إنه بيتي وسجني واحد، لكني أخشى فتنة الصوت أن أقول يعني خلف التعذيب أن أتحدث بأمر لا ينطوي عليه قلبي. فقال له أحد المجرمين في زنزانة يسمعه قال يا إمام إنما هو صوت أو صوتان، ثم لا تدري في أي صوت وقع أي ضرب وقع عليه، يعني أنه بعد الضرب الشديد يموت الجلد فلا يشعر الإنسان بالضرب، أو أنه يغمى عليه فلا يشعر. فكان يثبته، وكان ممن يثبته بعض الفسقة المجرمين، واحد يشرب الخمر ويضرب فيه، فقال يا إمام كيف نصبر على الصوت ونحن نعصي الله، ألا تصبر وأنت تطيع الله؟ قال فما عزاني أحد كتعزية ذاك عليه رحمة الله. ومع من جوانب عظمة الإمام أنه يوم أن أخرج في زمن المتوكل، لما علم بعد خروجه أن المعتصم أنه وهو الذي ضربه والمأمون هو الذي أمر بسجنه وطال سجنه، لما علم أن المعتصم أرسل لعمورية جيش لكي يفتحها، لكي يفتح تلك الأرض، لأنه سمع استغاثة امرأة ومعتصمة، وسير الجيش وانتصر للمؤمنة التي كشفت عورتها من علج، وحتى نصرها بجيش الإسلام، قال المعتصم في حلم. انظر سمو النفس، أباحه عن ضربه وسجنه وفتنته وتعذيبه. والعجيب أنه كان يجلد وكان صائما، فيؤتى بالسويق فيقال اشرب يا إمام واستفرغ، لأن الضرب يؤثر على الجهاز الباطني فيتجرح، فيريدون أن يخرج الدم الذي في جوفه من شدة الجلد، الدم يجري في داخل نزيف. قال والله لا أفطر، كيف أفطر ولما يؤذن المغرب بعد، إنه الإمام أحمد. أيضا أذكر لكم في ختام هذا اللقاء ما قاله بعض العلماء عن الإمام أحمد، إذا كنا في هذا العصر نراه من ورثة الأنبياء، وجهبذ من الجهابذة، ورباني العلم، وإمام الأئمة، وعالم الدنيا، وإمام أهل السنة والجماعة. انظر ثناء العلماء الذين عاصروه، وكان بعضهم أسن منه وبعضهم كان من طلابه الإمام، ماذا يقولون؟ قال المزني أن الشافعي قال، والشافعي شيخه، قال ثلاثة من عجائب الزمان: عربي لا يعرب كلمة وهو أبو ثور، وأعجمي لا يخطئ في كلمة وهو الحسن الزعفراني، وصغير كلما قال شيئا صدقه الكبار وهو الإمام أحمد. الله أكبر، كان صغير في ذاك الزمن، لكن إذا قال صدقه الكبار. بل ورد أن الشافعي يقول له: إذا صح الحديث عندك فأخبرني لنقول به. وهذا شيخه يقول، لأنه كان أحفظ للحديث منه، وله وهو صاحب المسند: إذا صح الحديث عندك فأخبرنا لنقول به. قال أيضا مما يروى عن الشافعي قال: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أورع ولا أتقى ولا أفقه من الإمام أحمد بن حنبل. وهذه شهادة الشافعي بشهادة أمة. ويقول أيضا بعضهم: ما رأيت أعقل من أحمد بن حنبل وسليمان بن داود. وقال نحو هذه الكلمات الشافعي رحمه الله. قال علي بن المديني وهو معاصر له وهو إمام، قال: ليس فينا أحفظ أي للسنة من أبي عبد الله بن حنبل. ويقول فيه: أعرف أبا عبد الله، اسمع الشهادة، أعرف أبا عبد الله منذ 50 سنة وهو يزداد في الخير، ليس له كبوة وليس له انتكاسة، بل في 50 عام يزداد يصعد. وهكذا هو الإيمان، يزداد العبد به إذا أخلص إلى الملك الديان. وقال القاسم بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة، انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن شيبة وأحمد أفقههم عليهم رحمة الله. ويقول أيضا: ما رأيت رجلا أعلم بالسنة منه، أي من الإمام أحمد. العلماء هؤلاء إذا أرادوا أن يزكوا ويعدلوا كلامهم بالميزان، ليس كلاما على عواهنه. إذا قال هو أفقه فهو يعلم أنه ليس فوقه في الفقه أحد، أعلم أي ليس في زمانه أعلم منه. ولذلك هم عندهم موازين، ميزان الترجيح والتعديل والجرح. انظر إلى هذه الأقوال، يقول يحيى بن معين: والله والله لا نقوى على ما يقوى عليه أحمد ولا على طريقة أحمد. باختصار يعني نتمنى ونحن نعاصره أن نكون مثله، لكننا لا نستطيع. وكما قلت في أول المحاضرة، لربما التنشئة الأولى كان لها أثر، والزهد فيما في أيدي الناس والطمع فيما في يد الله كان له أثر عظيم. ويقول عبد الرحمن بن مهدي: هذا أعلم الناس بحديث سفيان الثوري، وهو يشير إلى الإمام أحمد. ويقول: ما نظرت إلى أحمد بن حنبل إلا تذكرت سفيان الثوري عليهما رحمة الله. هذه معاشر الأحباب بعضا من الأقوال، وآخر صفحة من صفحات هذا الإمام الزاهد العابد شيخ الإسلام وحسنة الأيام وبقية السلف الإمام أحمد. وفي عام 241 للهجرة يمرض الإمام عليه رحمة الله بعد أن خرج من سجنه، وابتلي بالسجن وابتلي بعد السجن بتقريب الخلفاء وعطايا الخلفاء وعرض الدنيا. فيا معاشر الأحباب، إن أعظم الفتن لا يكون، ليست الفقر، إنما الغنى. الغنى أعظم الفتن، أن تأتيك الدنيا تركض ثم تنزوي عنها. كم سقط في براثنها من ساقط. الحبيب يقول: ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الإمام أحمد صبر حتى مرض، وحتى كان في آخر حياته أحد خلفاء بني العباس كان يشغله بالعطايا، وهو خائف منه. خائف من من؟ من الإمام، أن يتقول كلمة فيجمع الناس عليه. ولو قال الإمام: ليس لك بيعة، لم فصمت بيعته بسبب طاعة الناس للإمام. وكان يقول: أنا في رقبتي بيعة، في المنشط والمكره، لكن حاشيته كانوا يخوفونه، حتى أن أم هذا الخليفة أمه قالت: إيتوا بأحمد الذي ملأ الكون حديثا عنه، أريد أن أراه. فأتوا به نحيل يلبس ثوبا أبيضا ضعيفا أسمر اللون منهك البدن تجاوز 70. فلما دخل وكانت أم الخليفة خلف الستار، فلما نظرت إليه قالت: يا بني ردوه ردوه إلى أهله، فليس هذا ممن يخاف منه، أي على حكمك، ما أشغله حكمك ولا حاشيتك، ردوه. مرض الإمام وكان يصلي جالسا، ولربما كان مضطجعا، دخل عليه أحد الأئمة وهو يئن من المرض، قال: يا إمام، سمعت وسمى إماما لا يحضرني أنه قال أن الأنين يكتب من التوجع على المريض ومن الشكاية. فسكت وما أن بعدها ولا أن، خوفا من أن يكتب أنينه أنه كأنه قد جزع. وفي يوم الجمعة في 12 من شهر ربيع الأول عليه رحمة الله، في عام 241 في شهر ربيع الأول، ينام الإمام نومة الموت ويرفع عينيه وبجواره ابنه عبد الله، فيقول عليه رحمة الله: ليس بعد، ليس بعد. وابنه يلقنه التوحيد ويقول: ليس بعد. فخشي الابن على أبيه، ففتح الأب عينيه في سكرات الموت، قال: أبتاه، كنت أقول قل لا إله إلا الله وتقول ليس بعد؟ قال: رأيت الشيطان في ركن البيت يقول وهو يعض أنامله: فلت مني يا أحمد، فلت مني يا أحمد، فأقول له: ليس بعد حتى أموت. وألقى الله، قال ففتح عينه ثم تمتم بالتوحيد وخرجت روحه. مات الإمام يوم الجمعة، فضجت الدنيا لموته، حتى أنه شيعه، وقبل تشييعه يعوده الناس، وكان من يعوده مئات الألوف، حتى تعطلت أسواق بغداد وأغلقت الحوانيت بيعا لأن الناس في الفجاج يريدون الوصول إلى غرفة أحمد ليزوروه، قبول أنزله الله، زهد فيهم فرغبوا إليه. وكان بعضهم يتسور الجدار ليصل إلى الإمام ليعوده. فلما علم الناس بموت الإمام ضجت بغداد وبلاد الإسلام كلها، وبكوا إمام أهل السنة، وغسل رحمه الله، وأرسل الخليفة أكفانا من أكفان أقصره، فامتنع أبناؤه وقالوا: ما أخذها في حياته فنلبسها إياه في موته، فكفنوه بثيابه عليه رحمة الله. وتقول بعض الروايات، بعضها أنه كان عنده بعضا من شعر الحبيب صلى الله عليه وسلم قد أخذه من المدينة وأهدي إليه، فوضعوه في كفنه على عينيه وعلى شفتيه، ثم بعد ذلك أدرج في الأكفان، وأتى الناس يصلون عليه، فلصلوا عليه بعد صلاة الجمعة، صلى عليه أكثر من 1,700,000 إنسان، عدهم الخليفة بما يغطون من البقاع والأراضي التي غطوها. صلوا عليه بعد صلاة الجمعة، وساروا به مطبقين للسنة مكبرين حتى بلغوا قبره. أتعلمون متى قبر؟ حمل على الأعناق بعد صلاة الجمعة، وما قبر إلا بعد العصر، إلا بعد العصر طرقات تموج، حتى عطلت صلاة الجماعة، صلاة العصر جماعة في أكبر جوامع بغداد، ليس في بغداد أحد إلا خلف نعش الإمام رحمه الله. وصدق الإمام وهو القائل: موعدنا يوم الجنائز. وكان عليه رحمة الله يتحدثون المبتدعة يشتمونه ويتحدثون عليه ويقول: موعدنا يوم الجنائز. خرج الناس خلف هذا الإمام وصلوا عليه، واستمرت الصلاة عليه أسبوعا كاملا عليه رحمة الله ورضوانه، وانطفأت شمس كانت يستضيء بها أهل ذاك الزمان، لكنها شمس ما غابت. فلا زال علم الإمام بيننا، ولا زال علمه ينهل، ولا زال مسنده بين ظهرانينا، ولا زال يسمى إمام المسلمين، ولا زال يسمى إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد. رزقه الله إمامة الدين بعد أن أخلص لرب العالمين وسار إلى الله بخطوات ليس فيها معاشر الأحباب انكسار ولا خنوع ولا ذل، نفس سامقة وتوحيد صادق واتباع للسنة عليه رحمة الله حتى غاب وواراه الثرى. ما أجمل أن نربي أبناءنا على ضفاف هذه الأنهار من أنهار العلم، ما أجمل أن ينهلوا سيرهم وسير قادة الإسلام العظماء وقائدهم وإمامهم خير الورى صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم فضله، وأن يجمعنا بآبائنا وعلمائنا وأئمة الإسلام على منابر النور، اللهم آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة